ايوه في قلبي بيفكر ازاي وقلبي بيأذي بدون ما يفكر وقلبي على الخيانه متغذي وقلبي جاحد عايز يكسر وانا قلبي حنين وغلوب بس انا مطروش ومش بهزر مين يا جميل بيقولي كيلو جميل الفرحه فرحتنا افيجو دخلاوي ابعتها له من حجر النواتيه فيجو دخلاوي انا لو مت اخفيلي وهو لو عشت عيش اصيل قصه واحد عنده زميل ما تخيلش في مره خيان كان على ايده هو مطلعه لو دلع نفسه يدلع والتاني كان غرضه يوقعه ما كانتش جايه معاه جدعان كل كويس ماشي كويس وعمل اسم وجمع جهاز وفي اشبال يابا مش بتميز في جيل قادم في مطاري اللي كبسك كل ريس نخ عشان في الدنيا تعيش سلاحك هتكون راستك وقعد ذاكر زي زمان لما يا عم انا غنيت لك كنت في غفله ومش فاهمها زي ما خطرتك في تراك انا كده فوقك بمهرجان الشبل بقى يحب البيزه علشان يرقص عالترابيز وماشي جنبه اتنين رئيسه وبينزلوا كل العادات حجر النواتيه دي جيتني كيرو جميل شرف حتتنا ده السندال اللي مصيطنا فرحته في الرمل دي زلزال بينا جميل شقه المحترم جوه الدايره ضرب عرم اللي بيجي معاه بيتفرم مينا جميل ده من الابطال صوت صوت صرخ هبه هات شعرك على قدام حد احلم بالالي والمتعدد وانسى اننا عندنا عدا على ايام ابوك كان في رجوله وكان في محبه وفي تاتي دلوقتي بتتخان بسهوله كل الكوكب بقى بيتي ياخد مصادع معموله وممكن طفلي ماشي كبير خلي بالك على نفسك يا ابني وفكك من اللي يقولك ضربه ممكن تاخد ضربه وتسقط ولو ما متش هيقولوا ضربه انجح واعلى وعلي مقامك وما تستناش حد يساعدك مش بلطجي يا بشويه انا شاب نازي وفي كليه بس الدنيا دست على وشي علشان اللي في جيبي مش ليا كل ما انبر انبر انبر مسجون مسجون يطلع اسمه انت جاي فتش بين الانجر عايز افهم المستنكر انا كان صوتي بيرج السجن وكنت بقول حتى الحيطه بتسمع السلام اتحولت اشتعل صيدت في كل مكان وانا عشت اكني في بيتي واتحبت اوي من السجان اوعك خروج عملوا لي اغنيه واسمي صباح رائد في الشارع والاطفال اتشرفوا بيا وبقيت كد ولا اي عصاب والدرس اللي اخوك اتعلمه ان الشاب الصايع انا مش هعرف اعيش ابكي ولا هعمل 100,000 نسيب الاخصاب كلها ضريب خايفه تغفل وانا غفلان انا ثابت وسط عالم خابت وغدو الجدع انا بالشالو ادفع 100 تفك الرابط هتشوف غلطات يا معيون انت اللي مصدق الدوم ناس على دي يقولوا وانا سيكي عمره ما هيروح هذا ولا هيقولوا المغامر خاص انا جامد عمري ما بنكسر انا منحرف مش غلب قلبي فكر ازاي يزي وقلبي بيزي بدون ما يفكر على الخيانه متغذي وقلبي جاحد عايز يكسر وانا قلبي حنين وغلوب بس انا مطروش ومش بهزر مش عايزك حاجه ترجع ما تزنش وتقول ارجع دموعك ما اصل دموعي ما جاكيش صحبك يسطى الناس عايزينه يمشي شمال ويخش لبان اللي يجي في سكتك هينه يا ابني مفيش اصلا جدع صاحبي يا بوت اشطانه حبيبه مش صافي له مش سلكان ارمي اللي اتقال يا بورا دارك ابا في دارك طول العمر انا زعلان واما انا حكيت لك كنت فقيرة ودوت المور ربنا يحميك ليا يا اخويا ويبعد عنك ايوه الشر انت استحلتي غدرك ليا بينتيلي انك مؤذية حب ليك خلاص 0% انت يا بيبي ما تنفعني يا بيبي ما تنفعني كيلو جميل سندل دايرته شاب جدع والناس حبته كلها تنور فرحته كيلو جميل وهو قلبك بص مين جميل هو المتصيد واللي بيجي معاه بيتكرر اياك يوم معاك روت تورط عايز اكنك في لينا عشاك ودرجولة دولية والست واصل للعالمي في الدايرة ده وزير الحني ابو شاكو يا ابا مشرف نفسه والدكتور اسحاق ابو ادم الخلدة كبرنا المحترم شيتو ده زي النار على علا اسحاق ابو ادم ده الوجع وكرولوس الونش ما تدور بيقطع اخصامه بالدور تيجي معاه ترجع مكسور كيرو الونش ده هو الوحش طريق السعيد ده اسمه براند جوه الجيادة تلبن طريق السعيد يا بعيد اسد ما يغركش دوق ونزه والدبابة هو كابونجا ده قدامه غامر على فكرة في جود دخلة وصعب الفكرة سيكا ولمبادة يدارة والدبابة كتب الكلمات